اتخذت شركة الاحتجاز للشباب الكوريين المقيمين في اليابان حركة الدعاية بالسيارات الإذاعية في مختلف المناطق من طوكيو من الأول إلى الثامن من هذا الشهر تعبيرا عن التضامن مع أهالي كوريا الجنوبية في نضالهم الرامي إلى إقالة الخائنة باك كون هي الفورية.